انتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي انتظرك ارفع جناحاتي كنسرف مرتفعاتي انتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي انتظرك ارفع جناحاتي كنسرف مرتفعاتي انتظرك اجري وما تعبش وراك تثبت خطواتي انتظرك امشي وما عاش ولا خف قدام صعباتي انتظرك اجري وما تعبش وراك تثبت خطواتي انتظرك امشي وما عاش ولا خف قدام صعباتي وان غيابي شمسي وجهل ليالي شمسك جوا قلبي دليلي وغابت شمس وجهلي شمسة جوا قلبي دليلي ساهر صابر ليك مستني وكل أمل تشرق وتجيني وأنا ساهر صابر ليك تجيني إن غابت شمسي وجهل ليلي شمسك جوا قلبي دليلي إن غابت شمسي وجهل ليلي شمسك جوا قلبي دليلي ساهر صابر ليك مستني وكل أمل تشرق وتجيني صار مستني كل أمل تشرق وتجيني انتظرك ولأنك جوا في مركبي أنا في أمان انتظرك والوعد وصال الطول مع الإيمان انتظرك ولأنك جوا في مركبي أنا في أمان أصبر على المر يمر مهما كان انتظرك أصرخ لك اسند عبدك أنا إنسان انتظرك أصبر على المر يمر مهما كان انتظرك أصرخ لك اسند عبدك أنا إنسان إن غابي شمسي وجهل ليلي شمسك جوا قلبي دليلي انغام الشمس وجهلي شمسة جوا قلبي دليلي ساهر صابر ليك مستني وكل أمل بشروق وتجيني ساهر صابر ليك شمسك جوا قلبي دليلي انغام الشمس وجهلي شمسك جوا قلبي دليلي ساهر صابر ليك مستني وكل أمل تشرق وتجيني وانا ساهر شروق وتجيني.